الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله يكرمك يا أستاذ. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. سلام سلام. يسقون من رحيق مختوم المتنافسون. ما شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك. يسقون من رحيق مختوم. خاتمه مسك وفي ذلك شاء الله ما شاء الله. الله يفتح عليك يا أستاذ. نعم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها وإلى الأرض كيف نصبت سطحت. الله الله الله طيب. أذكر إن فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. صدق الله العلي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.